كان عنده سؤال في مسألة يا شيخ يذكر بعض الكتب تقول البينة المركبة لا تقبل غالبا، مثل ماذا البينة المركبة يا شيخ؟ شنو؟ يقول في بعض الكتب تذكر البينة المركبة لا تقبل غالبا، ما المراد بالبينة المركبة؟ ما والله ما سامع عن هالشيء، لكن مركبة يأتون بشيء ما يخص هالهذي، يتعلق بشيء ويجيبون أيضا شيء يتعلق به ويربطون به الدنيا، يمكن هكذا. طيب شيخنا يقول في المادة 32 لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضا، فلذلك لا يضمن المار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما، مثلا لو انتشر أو تطاير من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الآخر ورفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت، لا يلزم الضمان، ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها ولطمة يدها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك. يعني خلاصة هذه، ما دمنا قد أذنا أو اعترفنا بأن الطريق العام هو يعني مرفق للجميع، للإنسان ودوابه أيضا، الدابة ماذا تريد منها؟ يعني تسير كدابة، من جملتها أنها تسير قباس بحافرة ربما يصير طين تحرك ذيلها، فإذا قامت بهذه الأشياء التي هي مألوفة من الحيوان وآذت واحد يمشي قال لا ضمان على أحد، هذا صحيح. ولكن لو أركبها أو هو لح عليها بحيث قامت بحركات يعني ليس من لوازم سيرها يضمن، مو نضمن الحيوان، يضمن هذا المسؤول عن الحيوان. هذه مجموع القاعدة هذه أو الأصل هذا، وتجي عاد أنت القضايا إذا عرضت على القاضي ينتبه وين القاعدة ماذا ينطبق عليها يحكم بها، وطبعا هنا الحكم يختلف باختلاف النظر والحالة والطريق وما إلى ذلك. طيب يا شيخ، مثلا الطلابات هذه والديانات تأتي كفرين بجوار بعض، يأتي تدخل حجر بين هذه الكفرين ويأتي مسرع فتطير الحجر من هذه الكفرين فقد تقتل الإنسان. لا لا لا، ما هي مو للإركاب والسرعة، للسير المعتاد. لا أو سيرا معتادا يا شيخ. شيخنا بعض السيارات تكون عجلات. إحنا نحكي على الدواب. لا لا لا. السيارة يحركها ويقودها إنسان. أي نعم. هناك دابة. دابة تمشي وتتحرك حركات. هنا إذا. إن كانت طبيعية، إن كانت طبيعية من لوازم سير الدابة. وأذت كما لو حركت ذيلها وأذت واحد يمشي أو فقدت عينه أو أثارت غبار بسيفها ما لك، لكن لو حملها على القيام بعمل أو حركة لا تقتضيها السير وإنما رد فعل لهذا الراكب يضمن. طيب شيخنا هذه الصورة هاي مال السيارة كنا استخلصنا الدواب. أي. إيه؟ لا، هل السيارة لا تقاس على الدابة هنا؟ لا واحد مو أقيسها، لا أقيس هناك الدابة نفسها. مو السيارة تمشي نفسها. شوف شيخنا الآن هذه الصورة اللي ذكرها الشيخ، وهي بعض شو السيارات يكون في الخلف كفراتها عجلاتها الخلفية عجلتين مع بعض جنب بعض إطارين يعني عجلتين مع طبيعتها هكذا لأنها تحمل أثقال. نعم. في الخلف يكون لها عجلتان متلاصقتان، في أثناء مشي السيارة أحيانا تعلق حجرة صغيرة بين العجلتين. نعم. ومع مشي السيارة لما تبدأ تمشي هذه الحجرة يمكن تفلت تنطلق وتصيب إنسانا أو سيارة ما عليش ما دمنا احنا قد أذنا لمثل هكذا سيارات ذات العجلات الخلفية الزوجية أذنا لو ما أذنا خلص معروف تنسي هكذا المشي هذا هو مو يفرشوا لها الطريق يجي قبل ما يمشيها يتنس الطريق لا طيب منطقة ترابية أنا أمشي بهدوء في هذه وجاء شخص آخر مسرع فطارت بعض الحصى وكسرت زجاج السيارة مثلا وكثير ما يحدث في المناطق الرملية هكذا المادة عادة هو مسألة الإسراع على وجه الركض مسموح له يعني لا يسبب أذى. يفترض أنه على الوجه المعتاد يمشي. خلاص ممنع على وجه المعتاد وما دون إلى يمشي بالطريق ما يحصل لا بمانع على أحد. هذا هو. يقول شيخنا في شرح المادة هذه لكل حق المرور في الطريق العام بحيوانه. كما أن له حق المرور راجلا على ما هو مذكور في المادة كذا. تمام. وعليه لا يضمن المال راكبا حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين يولعهما الحيوان بنفسه. ولا يمكن التحرز عنهما خلاص بنفسه بقيادة هو بنفسه ما حمله على ذلك ما. ولا يمكن شرطين مثلا لو انتشر من رجل الدابة غبار أو طين أو حصى أثناء سيرها بالطريق العام بينما كان صاحبها راكبا على الوجه المعتاد فلوث أثواب الآخر أو مزقها أو رفست برجلها أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان لأن ذلك من ضروريات المسير فلا يمكن التحرز هو اللي نقول مشيها كذا نعم. فلازم هو هذا الإنسان يبتعد عن جهد الإمكان لإيضاح القيود إيه؟ الطريق العام قوله الطريق العام فيه أنظر إلى المقام فيه أنظر الطريق إلى العام أخي القياس ما له تعريف هو ما من ليس له حق خاص به نعم هذا الطريق العام من ليس له حق خاص به بينما الطريق الخاص هو الذي أهل سكن البيوت على جانبيه لهم حق خاص به ما ينفذ هذا الطريق شو نسميه احنا دربونا ما ينفذ الطريق ما ينفذ مو سالك نعم فلا قوله الطريق العام فيه أنظر إلى المقام وإلا فلو وقعت الحالات المبينة في المثال المذكور في غير الطريق العام يعني لو وقعت في ملكه الخاص أو في الملك المشترك بينه وبين آخر فليست موجبة للضمانة لضمانه لأن الراكب في هذا غير مباشر وإنما هو متسبب غير متعدي اثنين أثناء سيرها هذا القيد احترازي لأنه لو أوقف الدابة في الطريق العام وأحدث ضررا لزم الضمان ليس لأنه هذا ممر ليس مربطا طريق العام ولذلك هاي السيارات التي تقف على الرصيف اولا هذا ليس حفظا لها ولا من ياخذها لا يعتبر سارقا لانها لم ياخذها بهتك حرج هاي واحده ثانيا الوديع اذا وقفها هنا فيضمن اذا سرقت لان فرط في وضيع حفظها وهكذا طيب شيخنا اذا توقفت السياره توقفا اضطراريا واحد هذا لا لا واحد هذا لا واحد مثل الآن أنت موجودة علامات ايه؟ أنت جيت قبل ما تنفذ منها جت الحمراء وقفت ايه؟ وجت الباقي السيارة وقفت مو تمام فإذا حصل شيء عند وقوفها لا ضمان على أحد يعني لو وقع حال استدام بعدين من أجل هذا الوقوف في السيارة لا لا لا هذا لا بد مقصر أخي بالسيارة لأن الاستدام هذا يعني جاء مسرعا هو مو مال مسرع ولا يشبع له أنه حتى قبل ما تنسد العلامة يمرخ لا ينتظر مشي المعتاد هذا يعني هنا القاعدة إذا أخل بنظام السير الذي يصدره ولي الأمر يكون ضامنا لما يصدر من إخلاله هذا هو شيخنا نعم. مثلا الآن في أنظمة المرور إذا تعطلت سيارة الإنسان في الخط العام يلزمونه تعطلت مفاجأة يلزمونه بوضع إشارات معينة يعني إشارات حمراء هكذا بحيث أنه في الليل خاصة في الليل يعني هذه الإشارات تعطي الجاي يعني إشارة بأنه هنا شيء يعني هنا مشكلة فهدئ السرعة خلاص فإذا لم يفعل هذه يضمن يضمن نعم يضمن لأنه متسبب ولذلك يقول ما أعرف هاني ماذا أنت متدخل في سيارة شنو ما تعرف كل ما يتعلق بسيرك في الطريق لازم تعرفه أي أي شيخنا ويؤكد كلامكم هذا أنه عندما يروح الإنسان لتغيير تجديد بعض أوراق السيارة يسألونه عن هذه المستلزمات معك المثلث هذا يسموه المثلث يعني يفحصوا هذه الأشياء في الأصل في أنظمة المرور هذا موجود موجود مثل ما يشبه الامتحان موجود ما يشبه الامتحان لكن يبقى بعض الأحيان يصير تزوير ويمشيه. نعم. لكن يبقى مسؤول هو. لأنه النظام يلزمه بهذا. نعم. سواء راقبوه أو لم يراقبوه. نعم يلزم. أنا مرة يا شيخنا في طريق الحديدة عطلت علي في الخط شفت الوادي هذا. يعني تخلي ما يجبه على يعني تفعل ما يجبه عليك أنظمة الطريق في هذه الحالة توقفت. فإذا لم يقصر الإنسان وحصل شيء ما عليه شيء ما لا بما قال قوله أثناء سيرها. نعم. ثالثا قوله بنفسه هذا القيد احترازي لأنه لو جفل الراكب الحيوان بضربه ومعاملته لو أجفل الحيوان أجفل يعني هو اللي خلاه يجفل يكون مسؤول بضربه ومعاملته إياه بشدة أو ركضه فأحدث ضررا كهذا كان ضامنا لأن الراكب قد كان في هذه الحالة في هذه الحال متسببا ومتعديا كذلك لو ضيق بغال على بغله بالقرب بالقرب يمكن بينما كان مارا به في الطريق العام فأصاب الحمل الذي على ظهر الدابة الأشياء المعروضة أمام الدكان وقد وضع مقدار من الأكواب فكسرت الأكواب كان البغال ضامنا لأنه حملها فوق طاقتها ويضمن الضرر والخسارة اللذين يمكن التحرز عنهما مثلا يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من اصطدامها أو لطمة يدها أو رجلها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك لأن التحرز من ذلك ممكن كل شيء إذا حصل من الحيوان والسبب في هذه الحركة الإنسان وليست شيء من لوازم سير الدواب يضمن أما إذا خارج عن هذه القيود ما يضمن. طيب مثلا حمل سيارة يشيل حديد عادة ما يكون هكذا في الهيئة في السيارة التيوتا التي لها حوض في الخلف يحملونها حديد طول هذا الحديد مثلا بطول السيارة ثلاث مرات هذا ما يصير ما يصير بعض السير إذا كانت تطلع مقدار يخلون خرقة يشدون خلفها أي صحيح حمراء أو كذا هذا أما إذا كان إذا طويل مثل ما تقول يعني طولها مترين ثلاثة هذا ما ممكن هاي ما يشيلها سيارة صغيرة لازم أكو سيارات كبيرة وطلعت يعني يأخذ الاحتياطات التي توجب عليه أنظمة السير هذا موجود هذا هو نعم. لماذا الشيخ علي حيدر ما يفرع على السيارات ويهتم بالدواب يعني لا هي الأكثر الدواب يعني كان الغالب السيارات مو كثيرة يعني وإنما هاي الفترة الأخيرة 40 سنة هذا قديم هذا من زمن الدولة العثمانية الدولة العثمانية صار لها قريب 80 سنة من كانت من انتهت الحرب العالمية الأولى انسلخت ما بقت الدولة العثمانية والدولة العثمانية الأولى انتهت سنة 1920 من 21 يعني صار لها 80 سنة 90 سنة والمجلة لها يمكن 100 100 قبلها طبعا قال لكن ما يجنيه عليه أحد من الأضرار لكن ما يجنيه عليه أحد من الأضرار هدر مثلا لو حمل أحد في عجلة النقل حطبا وبينما هو مار بها في الطريق العام اقتحم العجلة فارس فأصابت الحديدة التي في مقدم العجلة بطن فرسه فأتلفته لا يلزم صاحب العجلة الضمان أنها من السيارة إيضاح القيود قوله المصادمة الضرب بالجسد يعني لو اصطدم جسم الحيوان بشيء فأضر به كان ضامنا اثنين رجله الأمامية قوله رجله الأمامية ليس احترازا فلو اصطدم بشيء برجله الخلفية يعني لو حصل الاصطدام برب الحيوان رجله أو لوضعه إياه على الأرض أو دوسه برجله شيئا كان ضامنا لكن يا شيخ الآن في لوائح المرور عكس لو صدم شخص من الخلف هو المخطئ ولو صدم من الأمام لو صدم من الخلف هو لو صدم من الأمام هو الغلطان ولو صدم من الخلف هو المخطئ عليه هي لأنه هو واقف معي هذا وجدت السيارة من أنا فأخوة مو الأول هذا لا حتى وإن كان المخطئ الذي بالأمام أوقف فجأة ثم الذي خلفه صدمه الغلطان اللي وراء هكذا في لوائح المرور وإن كان الذي أمامه أوقف السيارة فجأة يجي هو عادة أخي الحقيقة غير السائق اللي يريد ياخذ الاحتياط ما يلتقط برا السيارة الأمامة يعني مقدار كبر أو كبر لا تقوية، يعني لازم هو ما راح يصدم ما دامت السيارة الأمامة ماشية سريعة بهذا المقدار من السرعة، هو مخالف لهذا، لازم تصير مسافة بحيث لا وقفت الأمامة يعني بسرعة فجأة أنت عندك فسحة، لما تلزم هذا الكابع البريك هذا ما تلزم عندك من المسافة ما توصلها، وإذا وصلتها توصلها بضربة خفيفة، هاي كلها ما حد يسويها، ما حد يسويها يا أبا سووها أنتو لو تلتقون سيارة برا هذا. والله يا شيخنا أحيانا نخالف هذا النظام، خالفوه والله الله الحافظ إلا إذا رأينا شاحنة قدامنا بعض الشيء اللي يتحمل الغاز الغاز هذه ابتعد عن الناقلة 100 قدم يلفت نظرنا هذا، أما سائر السيارات شوف 100 قدم يقول شوف لا مو هالقدية مسافة محددة أنا متفجرة يا شيخ غاز يقول تبتعد مسافة 100 قدم هاي واحد هاي خاصة بيها خاصة بيها نعم. نعم يا شيخ يقولون الشيخ عبد الكريم خبير بأحوال السيارات لا المهم كنت هاي سيارة وانصدمت بيها وما أدري إيش وكذا مرتين وينهزم ونتركه وبعد ما يجي طايب قالوا يوسف القرضاوي الله يحفظه قال أول ما اشتريت سيارة في حياتي بدأت أتعلم عليها أول شيء صدمت فيها حمد بيها عادة هذا لابد من الاصطدام. نعم. يقول قوله برأسه يعني لو حدث ضرر باصطدام رأسه بشيء. أيوة قرأنا. طيب هذا المعارض مع مادة 120 يعني في النص. لو كان 120 اللي قرأناه ما بلاني عبر. ماذا يعني إذا ضرب برجلها يعني إذا رفضت رفست برجلها أين أي صاحب الدابة التي أضرت بيدها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن لا يضمن. وهنا يقول قول رجلها الأمامية ليس احترازيا هذا هذا الشرط هذا القيد هذه الأضرار لما بشيء برجله الخلفية الأضرار يعني لو حصل الاصطدام برفع الحيوان رجله او لو وضع او لوضعه اياها على الارض او دوسه برجله شيئا كان ضامنا. هو مشى في المواد السابقه شيخنا على انها اذا رفست برجلها شيئا لا يضمن اذا كان رفس شيء طبيعي منها اخو مو هي في جنس ما هي حيوان هذا هناك رفضة فيها ايوه اصطدم بسببه هو بسببه قلت لك هذه اخي هذه ليست واحدة هذه يعني ما تنتهي الحوادث ولذلك لما تصير هذا يجي شرط المرور يسوي تخطيط بعضا يبقيها للحالة هذه الان يعني تكشف لان يشوفوها شلون هذه لكن يعني اصل العام الذي يعني يصدم وواقف يصدم الصادم هو المسؤول هذا إذا كانت واقفة أما إذا ماشية وهذه الحالات اللي يقولوها وجاء وقف حالا قدام واحد صدم هنا الاجتهاد يقول لك هذا وقف فجأة أنا خليت المسافة الكافية مسائل يصير فيها الكلام أخذ ورد إلى آخره والله أخي هذا عادة شرط المرور مصدق الأصل مصدق هو لأن هو يعني مضطرين لتصديقه لأن هو واقف بالشارع وده ينظر للحوادث يخو مو القاضي يجي هو هذا وده يصور الهيار وهو هاي وظيفة شرط المرور يصدق إلا إذا أثبتت فالشيء خلاف ما يدعي فالشيء قاطع واحد هاي مسائل ثانية لكن لا مسائل مرتبسة ومسائل تحتمل عدة وجوه والشرط إذا يبين رأيه وجهة معينة يصدق أخي ما بيشكر شيخنا يقولوا مثلا لو ذهبت نفس يعني كيف يفعلون بالصيام؟ يعني كيف يفعلون الصيام الدية بالإمكان الواحد يسلم 70% من الدية والثاني 30%؟ كيف يكون الأمر بالصيام؟ أي صيام؟ كفارة يعني إذا ضمن في القتل أنت تتكلم إذا كان الضمان في القتل بين اثنين شلون من الكفارة؟ شلون بين اثنين يعني؟ لا صاحب حاجة للصدمة ما تعشر ما في حاجة. يعني تصادم السيارتان تترتب على هذا قتل إنسان. نعم. يعني بسبب هذا. أخي هو أخي شوف أنا من الذي هو القاتل؟ واحد حملوه بنسبة 70% والآخر 30%. يعني أحيانا هذا صلح ولا حكم؟ أحيانا يقول الدية أخي الأدية خطأ يعني مثل فد واحد ضربه واحد اثنين ثلاثة ضربه وهذا كل واحد ضربه فد كفة ومات شلون هذا؟ الدية يتقاسمونها فكيف بالصيام؟ الصيام لا يروح يجزأ الكفارة لا تتجزأ كل واحد على كفارة تصيام هذا تحكي على الكفارة هو الدية تتبع كفارة واحدة نعم الدية تتبع كفارة واحدة فإن كانت كفارة بالمال ما كفارة عتق رقبة ايه نعم ما إطعام 60 مسكين مو ممكن هذا ليس بكفارة القتل في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين صيام شهرين بعض العلماء قال إن لم يستطع صيام شهرين فاطعم 60 يروح 60 نعم يقولوها أظن الحنابلة مثل كفارة الظهار نعم كفارة الظهار اطعم 60 قياسا قالوها قياسا فإذا هو ما يقدر يصوم فيقسموها على هذا على لا هو في حالة شيخنا ويسأل الشيخ أحمد في حالة ما إذا كان الكفارة هو صيام هل على واحد فقط أم على هل يصومها واحد ولا تقسم والله اللي هذا من هو القاتل الذي محمد الدية قيل إنه قتل مشترك يعني تقسم الدية ثلاثة الشرطي إيه هذا ثلاث أسلاب يعني تقتل الجماعة بالواحد بالقصاص تقتلهم هذا في الخطأ أجي وبالخطأ إذا كانت دية إذا كانت دية توزع عليهم ثلاثتهم واضح إيه لكن الكفارة مال الكفارة يعني حقيقة ما مر علي هذه أنه وإنما القصاص مر تقتل الجماعة بالواحد هاي واحدة والحالة الثانية اللي فيها اختلاف أنه اشترك مع القتلة واحد معذور كمجنون أو صغير يعني ما عليه قصاص فهل يعفى الكل أو يعفى فقط على من قام فيه العذر مختلفين هذه دية وأنا نرجح أنهم لا يجب قصاص على أحد وإنما يدفعون الدية يعني قد تكون الضربة القاتلة من هذا المعذور والحدود تضرب بالشبهات والقصاص ينزلوا منزلة الحدود في المنهاج يقولون لو أن امرأتين سلمت الرجافتين وكل منهما حامل فإنها تجب على كل واحدة منهم يعني أربع ديات أربع كفارات لأن كل منهم يعني باشر في القتل باشرت في قتل نفسها وقتل جنينها وكذلك باشرت في قتل المرأة هذه وجنينها فكل منهم عليها أربع كفارات. والله ما أدري الكفارة هل هي يعني تتداخل أخي أم لا؟ أيضا هذا فيها كلام. تداخل الكفارات إذا لم يكفر عن جريمته الأولى وارتكب الثانية قطعا ماكو تداخل هنا. لكن لو تأخر في إعطاء الكفارة يعني وقام بشيء أيضا مثل اللي هي في رمضان. وقبل أن يكفر عن هاتكه لرمضان ارتكب أيضا هاتك لرمضان صارت عليه كفارة صيام تتداخل هذا الكفارة يا شيخ بالنسبة للصيام وغيرها أي غير معقولة في المعنى ما يمكن فيها القياس أو يمكن فيها لا مو ما القياس هنا هي الكفارة يعني عبارة عن يعني واحد يكفر ذنبه اعتراف بخطيئته هذه هو ارتكب هذه يعني مرتين ولم يكفر عن الأولى تلبس بالخطيئة هذه فكفرتين يعني ما يمكن هم بيهم قائلين عليها كفر الصيام. إيه. لكن زدت على القول مال التداخل تدخل واحدة بالأخرى. يا شيخ قاتل نفسه هل عليه كفارة؟ نعم قالوا عليه كفارة، كفارة من ماله تأخذ. قاتل نفسه. نعم. عليه كفارة من ماله. إيه. قتل نفسه شخص يعني. قتل نفسه؟ لا هذا قاتل نفسه عمدا، هذا لا لا هذا قاتل نفسه قتل عمد، هذا عمد، هذا ما قتل العمد ليس لها كفارة. عند الشافعية يتعلون عليه كفارة بحجة أن قتل العمد أغلب من القتل الخطأ، فإذا كانت الكفارة الخطأ فكيف ما تكون على الأغلب؟ إيه أقرأ يا عمد. نعم، قوله عند رأسه أو برأسه يعني لو حدث ضرر باصطدام رأسه بشيء أو بعضه أو بعضه إياه أو بعضه إياه أو بتطاير أحجار كبار من حوافره كان ضامنا. والحاصل أن الراكب يضمن في الطريق العام الأضرار الآتية التي يحدثها الحيوان: واحد، الأضرار التي تنشأ عن مصادمته، اثنان، عن لطمة يده، ثلاثة، عن رفسة رجله، أربعة، أو صدمه رأس أو صدمة رأسه، خمسة، أو عضه، ستة، تطاير حجر كبير من رجله، سبعة، بالوط بيده أو برجله. بالوط غير غير الرفس غير يعني اصطدام يعني. يعني هنا الراكب لازم ينتبه عند رسن هذه ما يخليك يتحرك في الحركة يمكن تسبب له، ومو فقط ماشي الشكل، ينتبه للحيوان هذا، ينتبه يعني حتى يمنع من القيام بحركة تؤذي الآخرين. نعم. غير المعلوم. طيب شيخنا يقول في المادة 33 وتسعمية. يا شيخ قلتم أنه مشترك جماعة في قتل رجل كان وكان معهم صبي أو مجنون بينهم يعني تتجه إلى الدية. لكن هذا مو رأي مجمع عليه. نعم نعم. رأي الآخر يقول لا، هؤلاء عليهم القصاص وهذا علي الدية. يا شيخ لكن لو كان يعني تمالوا منهم جميعا من العاقلين ومعهم هذا فهم قد تمالوا، وعمر قال لو تمالا أهل صنعاء من تآمروا من البداية. هذا قتل الجماعة بالواحد تمام ابني، مو هناك دخل وياهم واحد معذور، واحتمال انه المعذور هو صدر منه الضربه القاتله. ما نتامر بابا، هنا دخل وياهم واحد معذور، ولماذا يقتل الجماعه بالواحد؟ ينزلون منزله رجل واحد، او انهم كلهم اشتركوا في هذا، ما نعرف من الضربه القاتله. هنا نعرف هذا معذور، لو قتل منفردا لما وجب عليه القصاص، فإذا اشترك ما نعرف، قد يكون هو ضربته هي اللي قتلت، وعندنا قاعدة إذن أو الحدود للشبهات، ويجعلون القتل العام والقصاص فيه ملحق بالحداد بالحدود. هنا موجودة شبهة أو ما موجودة؟ موجودة. هاي شبهة، لأن الشبهة ما هي؟ هي وجود احتمال، يعني مو مستحيل، احتمال يمنع العقاب عمن يستحقه حسب الظاهر. وأنا رجع هذا الثاني، ما عليهم قصاص، وإنما عليهم إلا إذا هم جاءوا بواحد معذور وحرشوه وأدخلوه فيما بينهم لأجل أن يشترك في الجريمة وتبين منهم هذا الصنيع، هنا ما ينفع، هو يعذب وهم يقتص منهم. نعم هذا يصير يعني كالآمر، يصير هو كالآلة. نعم لا يعني صار هذا مال لا يستحق بالإجراء الحدود، ما موجودة شبهة، كأنهم هم جعلوه مثل ما صدرت آلة. نعم على ذلك تخلصا من القصاص يعني. إيه من القصاص. قال القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني لا يضمنان إلا ما يضمنه الراكب من الضرار، فعليه لو وضع أحد خابية أمام الدكان فمر الحيوان الآخر المحمل عشبا فصدمها وكسرها لزم الضمان. والحكم في المرتدف على هذا المنوال أيضا، ولا يضمن القائد والسائق الضرر الذي يضمنه الراكب. مثلا لو قاد أحد فرسه في الطريق العام فجاء أحد من وراء الفرس ونخسه الفرس ونخس الفرس ونخسه إيش؟ ونخسه فرفسه الفرس فرفسه هو جاي هو جاي نخس الفرس، فهذا الحيوان يعني كرد فعل ركبه رفسه من رجله رفسه نعم ايه ونخسه فرفسه ما يضمن الراكب وأضر به فلا يضمن صاحبه. نعم، سقوط شيء من على ظهر الحيوان وإحداثه ضررا. لكن لو سقط من ظهر الدابة شيء كالسرج بينما كان يسوقها وأحدث ضررا، فإذا لم يكن الشخص قد أحكم ربه يضمن لأنه متعدد يعني رخيص هو. ايه لو طار الكفر مثلا هو يمشي كفر السيارة هو حدث صحيح يحصل كثير، يطير الكفر يضرب إنسان أو يضرب حيوان أو يضرب سيارة أخرى وهو يمشي، هل يضمن يا شيخ؟ شلون؟ كان يمشي فطارت العجلة عجلة السيارة انفكت فطارت فضربت في إنسان. لا ما علي الشيء ليس علي شيء لا ما علي شيء إلا إذا كان هناك تقصير منا في وضع الإطار يعني رخاوة فيه، يعني قام بشيء تسبب في هذه الحادثة. أما إذا لا يعني هو ما ماشي هذه ولكن حدث فيها ليس بالتقصير منا ليس علي شيء. شيخنا هذا الأخ أحمد المصباحي يقول أنه قد حصل له هذا الأسبوع الماضي وهو كيف يا ما أثر الحادثات لك يا أحمد ما أدري هي السيارة هي تسبب لها تسبب لها والثلاجة قديما يا شيخ أنا باقي زيارتك جئت لزيارتك يوم الأربعاء يعني أنت متسبب القرائن تدل على أنه هو يا شيخ دائما القائد مو راكب بيسوقها حيث الضمان يقصد قال القائد كالراكب في الضمان وشبه القائد يعني النتيجة ما يسببه ماكو فرق إذا كان هناك راكب فقط ولا يوجد قائد قال هنا يضمن القائد إذا كانت على الدابة راكب فقط ولا يقودها إنما راكبا عليه وهي تمشي هو الراكب إذا صدر منه تقصير لم يقودها وكذلك القائد الذي يقودها كالراكب تكون كالراكب يعني إذا ظهر منه تقصير بصفته راكبا يضمن إذا صدر منه تقصير بصفته راكبا يعني القائد مثلا هو بيسوقها مثل راكب السيارة أو مثل الراكب هذا يشوف ديالة نعم هذاك يشوف ديالة لا قال إذا يا شيخ أضافوا في المسألة هذه كلها إذا حدث تكسير فيحدث الضمان إذا لم إذا كان ربع طبيعي ولا يوجد تكسير ما أخذ الضمان نعم قال لكن لو صدق اجتماع القائد والسائق لو وطأ حيوان في قطار من الدواب يقوده أحد شيئا لزم الضمان وإذا وجد مع هذا القائد سائق كان السائق والقائد شريكين في الضمان. ما فهمي أنا على الوضع صدع والرب السائق الآن مباشر لا ما كنا مباشر وتسبب كل منهما في مرتبة واحدة. المادة 34 ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء عليه لو وقف أو ربط أحد دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه. وأما المحال التي أعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثنات. طيب يا شيخ ما يجري مثلا عند المجاهدين مثلا في العراق يذهبون يأخذون سيارة مفخخة فيضعونها محل تجمع الأمريكان فإذا انفجرت وقتلت الأمريكان وأضرت ببعض الدكاكين أو هل يضمن المجاهدون بها أصحاب هذه الدكاكين إصلاحها؟ لا إذا كان هناك هم نفسهم كلهم أمريكان مو سوق مختلف لا أمريكان. أمريكان فقط خلاص هو هذا وفي حالة حرب لا إصلاحها؟ لا حالة حرب هذه يا أخي، حالة حرب. لا هذا ليس تتربصا. ماكو تتربص أخي. أنت شوف أمريكا واحد بسوق ويجي واحد يفجر السوق ليقتل أمريكي، لا يجوز هذا. لا هو الشيخ محمد يقترض لو كانوا كلهم أمريكان، لكن نتيجة للانفجار أصابت سيارة أحد. خلاص في حالة حرب ما عليه ضمان. ما كنت تقول نانا أكثرية يعني قوة عسكرية أريد أهلكها، فإذا كان الطريق هلاكي تسبب هالشيء ما أضمناني. لازم يعرفون الناس لما يمشي أمريكي يتجنبون جاد الإمكان، مو يحددون المجاهد ما يسوي كل شيء، لا، لكن لا يتجاوزك وحدود ما يتجاوزك. نعم. نعم. قال في الشرع ليس لأحد توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام أو في باب المسجد لأن الطريق العام معد للمرور والعبور، فتوقيف الحيوان فيه إخلال بحق المرور الذي هو حق لكل أحد وباعث على الإضرار بالعامة، فعليه لو أوقف أحد حيوانه في الطريق العام أو عند باب المسجد أو ربطه يضمن جنايته على كل حال، كما في الأحوال المذكورة في المادة كذا، سواء رفست يدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه، لأن ذلك الشخص يكون متعديا بتوقيف حيوانه في مكان ليس معدا لذلك. انظر إلى القاعدة الأولى المذكورة في شرح هذا الفصل. شيخنا لكن لو كان تعارف الناس انهم يربطون الدواب ابواب المساجد ما يصير، هو شنو لانه صار مدخل للمسجد صار كالطريق العام لكل من واحد يدخل فيه، ما يظل هذا ما يربطها هنا، يربطها بعيد ويجي مشي هو يريد، لا لو يقدر يربطها بالحرم يدخلها بالبلد هذا الان ممنوع. مش ابن عباس شيخنا دخل بالحمار لكن كانوا في فلاح الحديث في فلاح مش المسجد. وين قررت بين يدي بعض الصف المسجد مالي. في منها مش في المسجد. نعم. مستثنى إلا أنه يمكنه توقيف الحيوان بالطريق العام للروث أو للبول أو بسبب ازدحام أو لضرورة أخرى. يعني حصل له إيش؟ هو وجدت بول الحيوان يعني تقول له لا تقول لي أنا فوت البحر نزل منزلة الشيء المعتاد هذا، لا لأنه ما يقدر هذا لا يمكن الاحتراز، وإذا يريد كنت لا يضرب هذا حتى يبعد لي غالي يبول ويشرشف المرة صحيح فربما يؤذي يؤذي هذا. نعم. لأن الحيوان لا يبول ولا يروث ما لم ولا يروث ولا يروث ما لم يقف، فعليه لو وقف الحيوان بنفسه لإجراء ذلك أو أوقفه راكبه أحدث ضررا بأحد فلا يلزم ضمان. كذلك لو وقف الحيوان للازدحام أو لضرورة أخرى ينظر، فإذا كانت العودة والتخلص ممكنين، أي إذا كان الرجوع إلى الوراء ممكنا أو كان في الإمكان شق طريق له في هذا الازدحام والمسير فيها لزم الضمان وإلا فلا. نعم، بيبطل الضرورة حقها. نعم. ما شاء الله. أما المحال المعدة والمعينة لوقوف الحيوانات بأمر ولي الأمر كسوق الدواب والأمكنة التي يقف فيها دواب الكراء أو المواضع المختصة بوقوف الحيوانات في باب المسجد فمستثناء، وكذلك الجبال التي في خارج البلد والقفر، يعني يجوز وقف الحيوان في هذه المحال سواء كان صاحبه راكبا أو قائدا أو سائقا، فعليه لو أوقف أي أوقف يستعملها. هنا نلاحظ أنه بيستعملها لا معلش بيستعملها متعدية. لو وقف أحد بحيوانه يمكن تستعمل. لا لا وقف لازم، لكن أما يقول أوقف أو وقف أي. نعم. فعليه لو أوقف أحد حيوانه في محال كهذه وأحدث ضررا فلا يضمن، لأنه لما كان وقف الحيوان فيها يصبح جائزا بأمر ولي الأمر فلا يكون تعديا، لذلك لا يكون موجبا للضمان. صحيح. كذلك سبحان الله شيخنا في أشياء كثيرة متعلقة بالولي الأمر والسلطان والقاضي طبعا يعني هذا يعني يدل هو على أن هذا ضرورة اجتماعية لا لا قبل أن يكون ضرورة يعني أو واجب شرعي. إيه هو ليش هذا الولي الأمر؟ لأنه يصير فوضى إذا ما يترك لشخص معين يكون قوله هو حكم يعني فصل في المسألة يصير فوضى. تقول هذا ما لابد للناس من نظام لابد من حاكم. فلو قال كذلك لو وقف أحد حيوانا رجعنا أوقف في المفازة أي في غير محجة الطريق أي في غير الطريق الواسع وأحدث ضررا فلا يلزم ضمان ولو لم يوجد إذن من ولي الأمر بذلك. أما لو سير الفرس في المحل المعد لوقف الحيوانات على الوجه المذكور آنفا وأحدث ضررا وخسارة لزم الضمان سواء أكان قائدا أم سائقا لأن الذي يسير الفرس على هذا الوجه يكون متسببا متعديا. هذا المكان المعد للربط مو ضد هذا للتركضة أو للجربل يمشي لو ما يمشي يركض لو ما يركض ما يجي هذا مو معد. قال والحاصل كما أن وقف الحيوان في المحال التي لا حق له في الوقف فيها موجب للضمان فالسير في المحل المخصوص لوقف الحيوان ملزم للضمان. صح. مادة 35 و900 ألخصها يعني 35 و900 من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام يضمن الضرر الذي أحدثه. قال لو سيب أحد حيوانه في الطريق العام وكان مما لم يعتد تسييبه في الطريق العام يضمن ذلك الشخص ضرر ذلك الحيوان في كل حال كما هو مروي عن أبي يوسف. والقول المفتى به هو هذا القول والظاهر من عبارة المجلة أنها قبلت هذا القول أيضا. أما عند الفقهاء الآخرين فالمسألة محتاجة إلى التفصيل. فلو سيب أحد دابته فدخلت في زرع آخر وأحدثت ضررا ينظر فإذا كانت قد أحدثت الضرر بينما كان هو يمشي وراءها يضمن ذلك الشخص ضررها بالاتفاق لأنه الحامل لها. أما إذا سيبها ولم يتبعها وأحدثت ضررا من دون أن تعرج يمينا أو شمالا ومن دون أن تقف وهي سائرة في سمت واحد كان ضامنا إذا لم يكن ثمة طريق آخر فما دامت في فورها فسائق حكما وإذا كان ثمة طريق آخر فلا يضمن. كذلك لو سيب أحد دابته في الطريق العام وبعد أن توقفت عن المسير مدة سارت وحدها بعد ذلك وأحدثت ضررا لا يضمن لأنه انقطع السوق. كذلك قال كذلك لو ألقى أحد في الطريق العام هامة من الهوام المؤذية كالثعبان فأضر بأحد فإذا أضرت به في المكان الذي ألقيت فيه يضمن ذلك الشخص. وكذا لو أرسل رجل كلبا فأصاب في فوره إنسانا فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل. كأنه هذا المنطوق لكن المفهوم عنده كأنه إذا رمي في فوره لا يضمن. هذا مثل محمد ابن مناذر هذا شخص كان يأتي في فيرسل العقارب في محل وقوع الناس ويصب المداد ما مسؤول هذا عليه الضمان. هذا ذكره وترجمة كما قلنا اللي يرقي قشر بطيخ أو قشر موز محمد بن المناذر كان يأتي جمع العقارب ويلقيها في المكان يتوضأ فيه الناس ويصب المداد في الماء موذي كان يعني فرجعوا هذا جرح فيه يعني أنه لا هذا عقوبة تعذيرية وقد تصل إلى القتل هذا إذا تسبب قتل الناس. نعم. لا يعتقد يا شيخ إن جواز الوضوء بالماء المائع الذي تغير بالمداد. لا. أي ركز على هؤلاء الذين يقولون. لا. مؤذي لا هو كان يقصد أذية المداد. قال أما لو أحدث الضرر بعد مزايلته المكان الذي ألقي فيه فلا يضمن ذلك الشخص هذا الضرر. كذلك لو وضع أما لو أحدث الضرر بعد مزايلته المكان الذي ألقي فيه فلا يضمن ذلك الشخص هذا الضرر. يعني هو وضعه في الطريق ودخل بيت في الناس ولا دخل. السؤال طه في طريق الناس. لا مثلا شيخنا يقول لو ألقى الحوام لو ألقى هامة ثعبان في بيت ناس. في بيت ناس. في الطريق العام. مالش أو في الطريق العام. لا لو بتكلم عن الطريق العام. أم يقول كذلك لو ألقى أحد في الطريق العام هامة من الهوام المؤذية إذا كان في الطريق العام ففي البيت من باب أولى. كالثعبان فأضر بأحد فإذا أضرت به في المكان الذي ألقيت فيه يضمن ذلك الشخص. وكذا لو أرسل رجل كلبا فأصاب في فوره إنسانا فقتله ومزق ثيابه ومن المرسل. أما لو أحدث الضرر بعد مزايلته المكان الذي ألقي فيه فلا يضمن ذلك الشخص. بعد مزايلته الهامة. الهامة هي التي تترك بعد أن زال هو. لا لا لا ما لأنه طريق عام يا شيخ والثعبان يرميه مثلا ويذهب كما قلنا أن القرد. لا لا ما لدي شوفه المهم على الهامة. أي نظري. أما لو أحدث الضرر بعد مزايلته المكان من هو من اللي يحدث الضرر الهامة يعني مثلا لو حي ومشت ذبها أنا وكان موجود رجل ولدغته لكن ما لدغته أنا مشت شافت رجل ولدغته يسأل لو ما يسأل لا ما يضمن لا الظاهر يضمن شنو يا شيخنا ما هو متسبب لا متسبب هو وجابه أنا على الرجل لا شيخنا أخذ ثعبان من بيتي ورماه مثلا هو ربها بالي هذا حارب ثعبان ألقى هذا من فوق من السطح على السطح هذا أيه؟ على طريق عام على طريق هل لحق لا ليس لحق خلص إذا لدغ إنسانا في الطريق العام يضمن يضمن لكن لو ذهبت الحية إلى مكان آخر ما يخالف ليش ودها المكان الآخر بنفسها هذا المتسبب لا لا لم نقل يا شيخ لا يضمن أخي ما لا على كنو قمت يتحرك ما يتحرك يا شيخنا لأنه فصل بين التسبب ما التسبب مستمر متسبب مستمر مستمر وهو اللذغة هذا من اللي جبل في المكان هذا الرجل طيب شيخنا ينتج كل مسألة مر علينا سابقا أنه إذا أخذ مثلا قطة ورماها فإن وقعت على دجاجة وأكلتها ضمن وإن وقعت على الأرض ثم وقفت ثم مشت إلى تلك الدجاجة فلا يضمن مر علينا سابقا قال لأنه فصل بين الفعل مع الدجاجة تبين أن الضربة ليست قاتلة لا لا ليست قاتلة إلى الأرض أخرج الطائر من القفص يا شيخ واحد إذا أخرج الطائر من القفص أو فتح الباب وطار يضمن وإذا وقف لكن إذا فتح الباب ما كذا ولا يمد إلى جاء واحد شاف الباب مفتوحة وأخذها مد إيده يضمن الماد إيده ولا يضمن الأول الأول ما يضمن يلا اقرأ قال كذلك لو وضع أحد جمرة في الطريق العام واحترق بها شيء فإذا احترق في المكان الذي وضعها فيه يضمن أما لو نقل الريح تلك الجمرة إلى مكان آخر واحترق بها شيء فلا يضمن لا. توسط هنا توسط فعل كله يضمن هذا يلا اقرأ نعم. الغالب يا شيخ ما هو الغالب ترك الحبل على الغارب. هذا مركز دابة يشيل هذا وذبح على رقبته وهذا. يعني ما إذا قيادة عليه. هو بكيف يمشي. فيشبه الإنسان الذي لا ليس عليه مسؤولية ولا يطالب بشيء معين. ترك حر هو بنفسه شيء يسوي نعم. قال المادة 36900 لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء. برجليها الأماميتين أو رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محل آخر وأتلفه يعد الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال سواء قال في الشرح سواء كانت مركوبة أو مسوقة أو مقادة وسواء كان في ملكه على وجه المادة كذا أو كان في ملك آخر وقد دخله بإذن صاحبه بموجب المادة كذا أو في الطريق العام على وجه مادتي كذا وكذا ويجري الحكم المذكور في السائق والقائد أيضا مثلا لو داس الحيوان شيئا بإحدى رجليه الأماميتين أو بإحدى رجليه الخلفيتين أو عضه فتلف ضمن ذلك الشخص هذا الضرر لأن المباشر ضامن ولو لم يتعمد لما كان هذا التلف قد نشأ مباشرة فلو كان المتلف إنسانا وكان الراكب واردا له حرم الوارد من الإرث قاتل هنا إيه نعم قاتل يعني ما هو قاتل خطأ لأنه من هو القاتل الذي لا يرث؟ من هم من عمم واكثرهم الشافعيه يجعلون اي قاتل، يعني اي نوع من القتل، خطا شبه خطا كذا، بل حتى المكلف اذا واحد مكلف بان يقتل واحد ايضا هو يعتبر قاتل خطا ولا يرث. لا ما القدر، لا لا لا لا مو بس المتعمد شيخنا، مو بس المتعمد الخطا، هذا ما يعتبر خطا، هذا ليس لا. قال ولو لم يتعمد، إيه ولو لم يتعمد الحنفية ايضا، لكن يقفون عند الحد هذا. شيخنا ما تردكم في قتل الخطا انه يمنع الارث؟ والله الا على الباب سد الذرايع لئلا يتخذ انه قتل خطأ وهو متعمد، فسد التقولات وهذا كل يمنع. يمنع يمنع. نعم ايش تقول يا شيخ عبد السلام؟ ما عندك مؤيدة ابني هذا هو في تعارض يقول الشيخ؟ لا ماكو تعارض، راسه ما تقدر اذا هو ماسك الرسل ما تقدر تسوي هذا، ما تقدر تسوي هذا. ثانيا اذا تمشي في ارض موجودة، يعني ارض مدية حجار مدية كذا، ما تقدر تشير او تنقل الحجارة او تنقلها بالرجيل الأمامية، لأن الوضع لا يكون إلا من الراكب، لأنه هو الذي يقودها، هو يقودها، هو يقودها، والرأس برجلها هي إيه؟ الذي فعلها إيه؟ ولذلك جرفها لا يعني يقدر عن هو يقدر يحولها. يلا المادة 37 نعم يلا المادة 37 إيه؟ يا جماعة وين؟ قال إذا اجتمع الراكب والسائق إيه؟ إذا اجتمع، هذه ليست مادة شيخنا إيه؟ لم نكمل. إذا اجتمع الراكب والسائق، يعني لو كان أحد راكبا على حيوان وآخر سائقا له، ووطأ ذلك الحيوان شيئا، فالضمان عند بعض الفقهاء يلزم الراكب المباشر وليس السائق المتسبب، وعند آخرين يضمن الراكب والسائق كلاهما بالاشتراك. إيه نعم الاشتراك أعدل. نعم نعم. أنا يضمن الاثنين؟ إيه هو يضمن الاثنين. في الاشتراك. تعال يا شيخ، يمكن أن يتحرض من الركض ومن الوضع أن تطع الدابة بشيء، إنه ما تحرض من هذا الشيء فيضمن. فما ما يضمن هذا، يصير راكب ويصير قائد. إذا مثلا الراكب ما متمكن تماما ويرتفد يعني حياته أكثر، واحد يسوقه أو الحيوان هذا يحتاج لسوق، ما يقدر فقط الراكب يحركه، وأسباب كثيرة. نعم بل بعض الأحيان امرأة يركبوها فرس. نعم مباشرة غير منضبطة بين الراكب والسيد. لأن الدواب لا يمكن أن تلفت وهي تسير في الطريق، الدواب بمعنى أنها وقفت ثم رفست. والله ما نزل فرس، يعني دابة ترفس كذا. قال المادة 37 و900 لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان. والله إذا كان هي جموح بطبعها وهذا ما متمكن لا ينبغي أن يركب، فإن ركب يعني يضمن مقصر، ما يقدر هذا. مثل فد واحد يسوق سيارة ما يحسن السياقة، من يضمن لو ما يضمن؟ يضمن أنه ما يسوق يعني. نعم قال في الشرح إذا كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وإمساكها ومنعها عن الضرر فلا يلزم الضمان، ولو كان الراكب سكران لأنه لا يضاف في هذه الحال سير الحيوان إلى راكبه، فلذلك لا تمكن نسبة الضرر الحاصل لصاحبه. لكن إذا اختلف في هذا الخصوص، يعني لو ادعى الراكب أنه لم يقدر على ضبط الحيوان وادعى المتضرر قدرة الراكب على ذلك واختلف على هذا الوجه، فالقول للخصم يعني للمتضرر، أما البينة فعلى الراكب، لأنه لا فائدة في إنكار أصل الضمان في أثناء الدعوى بعد تحقق سبب الضمان. جميل ضبطها شوية مادة 38900 لو أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان، وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضمن صاحبها. متعدي. طيب يا شيخ، الآن مثلا في المادة الأولى الغلابات الكبيرة هذه عادة البريك حقها أو الفرامل هب بالهواء، فعندما تأتي بنزول يكون يكذب على الفرامل أو ما تمسك معه الفرامل، في هذه الحال قد يعني يقتل الناس في جولة عصر قبل 3 أيام هكذا قتل 4 وجرح مجموعة بسبب أنه هذه الشاحنات الكبيرة شيخنا البريك حقها بالهواء، وأحيانا الهواء هذا ينفجر أو ما يمسك يعني ما يمسك قضاء وقدرا هكذا، فلا يستطيع أن يتحكم فيها في ما يخالف تجي بسرعة تفاجئهم فتقتل أناسا أو تقتل أضرارا، فهل يضمن صاحبها؟ والله بس على التقصير، إذا موجود تقصير منه عادة شيخنا ما يكون في تقصير، لأنه هذه تحدث قضاء وقدرا كثيرا ما تحدث هذه كثيرا، نعم كثيرا يعني ليس قليلا. في القانون القاضي أحمد يقول يضمن في القانون اليمني يضمن يا لا بد هذا بيحملوا تقصير لازم. شنو وجه التقصير أخي؟ مش تقصير هنا إيه مثلا يمكن أنه لازم يبحثها راح يعرف يمر بها كذا طريق من حجر، يعني لابد التضمين لابد ينبني على تقصير. نعم شيخنا. نعم. القاضي أحمد الطيب يقول إنه في القانون اليمني كل متسبب يضمن مطلقا. بتعدي أو بغير تعدي. يعني حتى لو كان هو ما متعدي. ولو كان هو ما متعدي. على كل حال هذا لما زيد على كل متسبب يضمن يريد يعني ما يفتح الباب هذا متعدي ما متعدي. آية المادة 38 يقول لو أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان، ما يضمن لأنه صاحب الدابة الأخيرة متعدي يعني. صح. وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضمن صاحبها لأنه متعدي بإدخالها بغير إذن. صح. قال في الشرح لأن صاحب الملك ليس مباشرا لهذا التلف فليس بمتسبب متعدي لكونه قد ربط دابته في ملكه، أما إذا تلفت الدابة التي ربطها الآخر بدون إذن دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها لأنه متسبب. انظر إلى القاعدة الأولى المذكورة في شرح هذا الفصل. كذلك لو كانت سفينة على الشاطئ ومربوطة به في الشاطئ فجاءت سفينة لآخر فاصطدمت بها فانكسرت إحداهما، فإذا انكسرت السفينة الأولى ضمن صاحب الثانية، أما إذا انكسرت الثانية فلا يضمن صاحب الأولى لأن متعدي. مادة 39900 إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان، مثلا لو أتلفت دابة أحد الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان سواء كانت الهالكة منهما هي المربوطة أولا أم المربوطة ثانيا إذا لم ينقلها من مكان إلى مكان آخر. مثلا لو أتلفت دابة أحد الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في مكان من تلك الدار لا يلزم ضمان الدابة المتلفة صاحب الدابة الأخرى لأنهما وإن كانا متسببين فليسا بمتعديين. يعني كانت جموح يعني كانت مؤذية وين ربطها؟ في ملكه في دار مشتركة بين اثنين لكل منهما حق الربط. ايه غلط ماكو شيء كل واحدة ربطة الثانية ما يعلم الثانية واحدة مؤذية جموحة ماكو إلا كون ينجرة نفس الكلب العقور لازم ينذر صاحبه يتقدم إليه، ما مر علينا أو الحائط المائل، إذا ما أنذر ما كذا يكون مسؤول. مادة 4900، لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق الربط أو رباط حيوان، وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا، لا يلزم الضمان، وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان. لاحظ شيخنا يقول لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان، وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا، لا يلزم الضمان، وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان، كما لو ربطاهما في الطريق العام أو في ملك أجنبي، لأن الرابط أولا فكما أنه ليس متسببا فليس بمباشر أيضا، ولما كان الرابط الثاني قد أتلف ماله بنفسه فهو هدر، وقد ذكر نظير ذلك في شرح المادة 2300. وإذا أتلف حيوان الرابط ثانيا حيوان الرابط أولا لزم الضمان، لأن الرابط ثانيا متسبب متعدي. ما أتلف ماله يا شيخ، ما يدري أن هذا لا يعرف هو هذا المكان ما معد إله، ما مأذون إلى أن يقف به، ذاك هو مسؤول على تعديه، التعدي ما يقاس عليه تعدي آخر. نعم. القاضي أحمد الشيخنا، القاضي أحمد الطيب يحكي لنا ما كان يجري في أيام الإمام بعض الوقائع يعني. كان يحكم بالفقه الزيدي يمكن. نعم. لأن كل منهما له حق الرب. هو يمكن أن يقال، يمكن أن يقال ما كنت إجبار عليه. إذا هذا الثاني يعرف هاي جموح يبتعد. يأخذ مكان هذا. يلا. نعم. خاتمة في الجناية على الحيوان. المسألة الأولى، لو ذبح أحد حيوانا لآخر مأكول اللحم كشاة أو قطع يده، كان مالكه مخيرا إن شاء ترك المذبوح أو المقطوع للذابح والقاطف وضمنه تمام قيمته، لأن في هذه المعاملة إتلافا له من وجه، إذ يفوت حينئذ الحيوان ونسله، وإن شاء أخذ المذبوح أو المقطوع وضمن نقصان قيمته، لأن الحيوان باق وموجود على وجه، إذ أن لحم الحيوان يؤكل. واضح، هذه قد تقدم. أما لو ذبح حيوانا غير مأكول اللحم كالحمار أو قطع يده، فالمالك عند الإمام الأعظم مخير، إن شاء ترك المذبوح للذابح وضمنه كل قيمته، لأن قطع يد ورجل العوامل استهلاك، وإن شاء أخذ المذبوح والمقطوع ولا يطلب شيئا، والفتوى على هذا. لكن عند الإمام محمد المالك مخير، إن شاء تركه للذابح وضمنه كل قيمته، وإن شاء أخذ المقطوع والمذبوح وضمن نقصان قيمته. كيف نقصان؟ ما حد ينتفع به شيخنا. مو نقصان، قيمة اللحم الجد وهذا. لا بس هذا غير المأكول اللحم. لا إذا كان مثلا يؤكل عند قوم وعند لا غير ما كل اللحم يمكن يؤكل جلده وكذا وصوفه أو صوفه أو شعره أي هذا يمكن يمكن النسل، يمكن أن يلد، باقي فيه بعض المنافع يعني. شو يسوي اللحم أو ما بيش عليه ضمانه هو يلد؟ لا ما قاله، هو الضمان على ما هو موجود الآن، الموجود الآن الميت الصوف والشعر والكذا والوبر هذا لا يمكن انتفع به. نعم، كذلك بالدباغ الجلد ماله. أي مادة من نعم. يأكل عند قوم ولا يأكل عند ما ندري هل بيها يأكل ما يأكل مثل الضب لا ما أقرأ ننظر في دار الإسلام هذا غير ما أكل اللحم يأكل مثل الضب أقول لك غير ما أكل اللحم ما لا لازم للحيوانات غير ما أكل اللحم فات هذه فاتل الإنسان مو كلا يعني هذا ينتفع به لحم للقطط أو ما إلى ذلك لا. نعم. قال المسألة الثانية، لو عور أحد عين الحيوان كالدجاجة والحمامة والشاة، ضمن نقصان القيمة الناشئ عن تعويره عينه وضعفه المترتب على هذا السبب العارض. ولو كانت شاة معدة للذبح كالشاة العاهدة للقصاب ويعين نقصان القيمة على الوجه الآتي: يقوم الحيوان تارة على أنه سالم العينين وأخرى على أنه أعور، وما بين القيمتين من تفاوت يضمنه الفاعل. أما إذا أعماه فصاحبه مخير، إن شاء أبقى الحيوان في يده وضمنه نقصان قيمته، وإن شاء ترك الحيوان للجاني وأخذ كل قيمته. شيخنا السادن عندي موعدة طبيب. نعم. المسألة الثالثة: وتعوير عين واحدة للحيوانات التي تستعمل في حمل الأثقال وحرث الأراضين كالحمار والبغل والثور والجمل يستلزم ضمان ربع قيمتها، ولو كان هذا الثور غير مال جلب معد للذبح. جلب. مثلا لو ضرب أحد ثورا لآخر بالعصا فعورت إحدى عينيه ضمن ربع قيمته. أما لو أعمى أحد حمارا لآخر أو جحشه أو ثوره الذي يعمل به، والبقرة إن كان يعمل بها فكذلك، يسلم ذلك الشخص جثة الحمار مثلا ويضمن جميع قيمته، وإلا ليس له أن يأخذ الحيوان ويضمنه نقصان قيمته، لأنه لما فات معظم منافعه يعد كأنه قد تلف بالكلية. لاحظ أنه لما أعماه عينين يعني كأنه نصف أذهب نصف منفعته فخيره. ولو كان معدا للذبح. المسألة الرابعة: لو ضرب أحد ثور الآخر فكسر أضلاعه ضمن الإمام الأعظم نقصان قيمته. ضمن عند الإمام. جميل، هذا من فوائد وجود نسختين مختلفتين. المسألة الخامسة: لو قطع أحد لسان ثور أو حمار لآخر ضمن عند بعض الفقهاء نقصان قيمته، فقط وعند البعض الآخر جميع قيمته، على اعتبار أنه ذهب معظم منافع. يعني ليش اللسان ما يستفيد من اللسان؟ جوز الصوت في هذا. نعم. المسألة السادسة: لو قطع أحد أذن حيوان لآخر كلها أو قطع ذنبه ضمن نقصان قيمته. مثلا لو دخل حمار أحد في زرع الآخر فأمسك ذلك الشخص الحمار وقطع أذنه من أصلها ضمن نقصان قيمة الحمار. ويعين نقصان القيمة هنا بالقياس على الأصول التي اتبعت في نقصان القيمة في المسألة الثانية، إلا أنه إذا كان الحمار مختصا بركوب القاضي لزم الشخص الذي قطع ذيله ضمان جميع قيمته. في البغلة القاضي يعني. لا، مو هاي بغلة القاضي منتقات يعني من جهة جودتها وكذا وسلامتها أشياء كثيرة وتدارى دائما هاي بغلة القاضي. شلون هي تروس هالدول من سيارة مرسيدس أو سيارة كذا من البعض درعة خاصة يعني. درعة هنا. يعني لاحظون جاد الإمكان. خبر من روح يعني أكملنا كتاب الغصب والإكراه. تم الحمد لله العلي الكريم. والجنايات. الآن كتاب الحجر والإكراه والشبعة. هذا نوع آخر يعني. نعم. هذا يعني. لا لا اقرأ أخي اقرأ. طيب. على غيرها. نعم شيخنا، يقول الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة. نعم. الحجر والإكراه والشفعة. الحمد لله العلي الحكيم الغفور الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه ضياء الملة وسراج الدين القويم. يا شيخ. نعم. إذا كان الوقف، هل له أن يحول الوقف وهو حي من مكان إلى مكان؟ خرج، لا خرج خرج خرج من ملكه ومن تصرفه. ناظر الوقف شيخنا وليس ناظر الوقف. لا لا مالكه أنا، أنا صاحب الوقف، أوقفت ثمرة الأرض، خراج الأرض على مسجد لترميمه، فالمسجد لا يحتاج إلى ترميم. أخي كل شيء تحول ما له دخل، هذا يقدر إذن القاضي أو إذن ولي الأمر إذا أراد أن يفعل شيء من القبيل يأخذ إذن منه، ما له علاقة بعد الواقف الأصلي. خرج من ملكه، هو الوقف وإخراج الشيء من ملك صاحبه على ملك الله بعد ما، إلا إذا كان هو يعني اشترط أن تكون التولية له ما دام حيا ورأى هذا أيضا يأخذ الإذن ويستأذن. يأخذ الوقت، يأخذ الإذن من من؟ من ولي الأمر، من القاضي. يأخذ الوقت من القاضي. نعم الإذن. رعاية لحق الوقت. طبعا رعاية لحق الوقت. طيب يا شيخ الصورة هو يريدها من تنميم مسجد إلى الحلقات القرآنية في نفس المسجد. أخي أقول لك كل تحويل من هذا يأخذ إذن حتى لا ينفتح فرج باب. كل واحد يأخذ هذا. يعني ولو تصرف يأذن؟ ها؟ لو حصل منه أنه حول بدون رجوع القاضي يأذن؟ لا مو مع الإثم معنى كلمة إثم، لكن يعني عمل خلاف ما هو مطلوب منه. هنا ننظر أيضا إن كان ما حوله لا يستحق التحويل هذا، ولا قد ندخل في الضمان وما إلى ذلك. إيه ما زلنا نتكلم على المكان. الرجوع إلى إدارة الأوقاف ولا القاضي؟ قاضي قاضي وليس إدارة الأوقاف، لأن هو القاضي اللي عينه. إذا كان الوقف بدون تولية يعني لم يضع الواقف يشترط أن يكون واحد معين وعينه. إذا جعل تعيين الناظرين من صلاحيات إدارة الوقف. ماكو إدارة أخي، الإدارة غير والقاضي شيء، القاضي يحكم بالجواز وعدم الجواز، الناظر مسألة الإدارة، يعني هل جاي ينفذ شرط الواقف، هل جاي ينفذ مال ترميم وهكذا. يا شيخ لو لم يعلم بهذا الوقت إلا هو بينه وبين الله بس. شنو إلا هو؟ مسجل الوقت. ليس مسجلا في دائرة الأوقات. هو أوقفه. مسجل في دائرة رسمية، أوقفه بينه وبين الله. بل يراجع القاضي أخي شنو بينه وبين الله، قوم يبقى هو وحده، قد يخطأ هو في هذا التحويل، يشرح الوضعية إلى فإذا أذن له خلص، لأن القاضي لولاية عامة وهذا ولاية خاصة، ولاية خاصة اللي يغيرها أو ينطيها في الشكل آخر يرجع للقاضي. نعم. في الحجر والإذن والإكراه والشفعة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب، وقد جمع في هذا الكتاب التاسع من المجلة أو جمع بعض المسائل الواردة في الكتب الفقهية تحت عنوان كتاب الإكراه وكتاب الحجر وكتاب الشفعة، وحيث إنه قد بحث في هذا الكتاب في الإذن كان من المناسب أن يدخل في عنوان هذا الكتاب أيضا. المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة. المادة 41 و900. الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي، ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور. الحجر بسكون الجيم وتثليث الحاء حجر، مصدر من الباب الأول، ومعناه لغة المنع، سواء أكان من العقل أم من أي شيء آخر غيره. وإطلاق الحجر وإطلاق الحجر على العقل مبني على أن العقل يحجر الإنسان عن ارتكاب القبائح. وقد فسرت الآية الكريمة وهل في ذلك، مش وهل، هل في ذلك قسم لذي حجر في ذي عقل. نعم. قولنا فلان لذي حجر عن ذي عقل. نعم. جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. نعم. قولنا فلان في حجر فلان أي في كنفه وحمايته، ومعناه شرعا منع شخص مخصوص أي من أحد الأشخاص المذكورين في المواد كذا وكذا، وهم الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه والمدين من تصرفهم القولي، أي من تصرفهم القولي بأمثال البيع والإيجار والحوال والكفالة والإيداع والاستيداع والرهن والهبة والإقرار وما إليها، أو من نفاذ التصرف المذكور، ويقال لذلك الشخص بعد الحجر عليه محجور. يعني جعله تصرف قولي. طبعا أكو التصرف نوعان، تصرف قولي وهو الذي تعقد به العقود ونعم ذلك، وتصرف فعلي، فعلي يعني يهدم بيت، أو تصرف فعلي تترتب عليه أحكام قانونية. لكن لو قال أني وقفت داري وشهد شهود، خلص ترتب على هذا اللفظ الكلام بحكم الشرع آثاره، كل قول مخصوص يتصرف يترتب عليه أحكام معينة. فالتصرفات نوعا قولية وفعلية، قولية يحجر عليها. نعم. إيضاح القيود. شخص مخصوص يخرج بهذا التعبير من التعريف منع الحاكم نفاذ إقرار المكره، إذ لا يقال لهذا حجر. اثنين، من تصرفه القولي ليس معناه منع صدور التصرف المذكور من ذلك الشخص، لأن منعه من ذلك ليس ممكنا، إذ قد يقول المحجور أحيانا كثيرة إذ قد يقدم المحجور أحيانا كثيرة على التصرف بالقول بالرغم من المنع، وإنما هو منع حكم ذلك التصرف من الثبوت، أو منع نفاذ ذلك التصرف، أي أنه إذا تصرف فلا حكم لتصرفه. ثلاثة، المنع بفتح الميم وسكون النون ضد الإعطاء. المنع من التصرف القولي ثلاثة أنواع. النوع الأول المنع من نفس التصرف القولي وأصله، وقد وضح منع النفس آنفا، وهو كمنع الصغير غير المميز والمجنون من التصرف، وهذا النوع من الحجر أقوى أنواعه. مثلا قد جاء في المادتين كذا وكذا أن تصرفات الصغير غير المميز والمجنون المطبق القولية باطلة ولا تجوز لو كانت نافعة لهما وأجازها ولياهما، كما لو وهب الصغير غير المميز ماله لآخر، أي لو كان تصرفه ضررا محضا له يمنع من إجرائه ولا يجوز هذا التصرف أيضا ولو لحقته الإجازة. النوع الثاني المنع، المنع من لزوم التصرف القولي ونفاذه، وذلك كبيع الصغير المميز المحجور مالا من آخر، وهذا النوع يدعى بالحجر المتوسط. وقد ورد في المادة كذا أنه إذا باع الصغير المميز والمعتوه والسفيه المحجور مالا من آخر يمتنع لزومه ونفاذه بالرغم من وجوده بالفعل، ومتى اطلع وليه على ذلك إن شاء أجازه وإن شاء رده، أي أن تصرف هؤلاء قابل للإجازة. قال النوع الثالث هو منع وصف التصرف من وصفه، أي منع تحقق نفاذه في الحال، والنفاذ وصف وصيرورته في الحال وصف للوصف، كمنع نفاذ إقرار المحجور بالدين في الحال، انظر المادة كذا، ويقال لهذا النوع من الحجر الضعيف. وقد جاء في المادة 1002 أن إقرار المحجور بالدين أن إقرار المحجور بالدين بدين آخر يعتبر إقراره في حق الأموال الموجودة وقت الحجر، لا يعتبر. عندكم هكذا؟ لا لا لا يعتبر في حق الأموال الآخرين في حق الأموال الموجودة وقت الحجر، أي لا ينفذ في الحال، ولكن بعد زوال الحجر يعتبر إقراره ويكون مدينا ومكلفا بأداء ما أقر به. ويستفاد من اختصاص المنع بالتصرف القولي أن الحجر لا يجري في التصرف الفعلي، وقد ورد ذلك في المادة 6900 صريحا. وعليه فلو أسلف مجنون مال أحد فلا تأثير للحجر عليه، ويلزم الضمان من ماله في الحال، لأن الأفعال لا تتوقف على القصد الصحيح. كذلك لو مزق مجنون ثوب أحد لزم الضمان من ماله. كذلك لو أتلف الطفل مال آخر، كما لو انقلب على قارورة لأحد مثلا وتلفت لزم الضمان من ماله. نعم. كذلك لو أتلف المحجور بالدين مال آخر قبل أداء الدين، فيكون صاحب المال كسائر الغرماء ويشاركهم في التركة بلا خلاف. كذلك إذا ثبت بالبينة أن السفيه المحجور أتلف مال لزم الضمان في الحال، أتلف مال أحد خلاص استقام في العبارة. والحجر يجري في الأقوال ولا يجري في الأفعال، لأنه ليس للتصرف القولي أثر في الخارج، بل هو أمر اعتبر من قبل الشرع، إذ أنه ينشأ بالأقوال، مع أن أثر الطلاق والبيع والهبة وغير ذلك من العقود لا يرى ولا يشاهد في محلها بحاسة البصر. والأحكام التي تترتب وهي الحرمة في الطلاق والملكية في البيع والهبة أمر اعتبره الشرع الشريف، وكذلك الشهادات التي هي إخبارات دالة على المخبر عنه تعرف أيضا بالشرع لكونها في نفسها محتملة أو محتملة الصدق والكذب، محتملة الصدق والكذب، إذ أن من الجائز ألا تدل الإخبارات والإنشاءات على مقتضياتها. مثلا جملة بعتك هذا المال هي قول وأثره غير موجود وغير مرئي في الخارج، فمن الجائز اعتبار عدمه وعد مدلولاته الشرعية بلا حكم، ولا يترتب على ذلك إنكار للحقائق. إيش عندك؟ لا لا لا. ولا يترتب على ذلك إنكار للحقائق. أما التصرفات الفعلية التي تصدر من الجوارح فبما أن أثرها موجود فلا يجوز اعتبار عدمها، مثلا أو قتل الصبي موجودا وقعت لها وجود وقيام أثرها واضح. واضح مثلا لو صح ولا ايش عندكم؟ مثلا لو قتل صبي شخصا لو لأنه عندنا أو لو قتل صبي شخصا آخر أو أتلف ماله فلا يمكن اعتبار ذلك منعدما، ورفع وجوده الخارجي وعد المال الذي أتلف غير متلف وتخليص الصبي من الضمان وعليه باعتباره منعدما، إنما هو سفسطة كان للمعلومات، أي أنه إنما يكون دخولا باعتقادات السفسطائيين الباطلة. والسفسطائية بفتح السين السوفسطائية طائفة من الناس تنكر حقائق الأشياء وتدعي أن الشيء الذي يدعى بحقائق الأشياء إنما هو أوهام وخيالات. لا حقائق الأشياء هو كلام هذا وهم وخيال. مرة يقولون واحد من السفسطائية يعني كان ينكر ليش المعلومات المحسوسات، فجاءه خبر أن ابنه توفي فقعد يبكي قال له واحد كيف ليش تبكي؟ قال ابني مات. قال وهل كان لك ولد؟ وآخر كان يشك في نفسه فوضع على عنقه شيئا ليثبت أنه أي، فجاء آخر فاستقبله وأخذه وضعه عليه فصار يقول أنت يعني الفقهاء عندهم مثال يبينون أن التصرفات الفعلية يعني محسوسة وتنتج أثرها. لو سقط طفل في لحظة ولادته على مال فأتلفه وجب عليه الضمان. هذا للمبالغة شيخنا فيه. طبعا وين أكو شيء؟ وين موجود الطفل قاعد؟ زي مسلوها المسألة بهالصورة هاي. أسباب الحجر. إيه؟ إن بعض أسباب الحجر الصغر. تمام. والعته والجنون. لأن الله تبارك وتعالى قد خلق البشر وشرفهم على جميع مخلوقاته وأنعم عليهم بالعقل وميزهم عن البهائم، فالسعيد منهم سعيد بعقله، والخالق الحكيم قد أودع الإنسان. السبع ما اعتبره السبع إن بعض هم يذكرون أن والخالق الحكيم قد أودع الإنسان العقل والهوى، أما البهائم فلم يخلق فيهم غير الهوى، فمن هواه عقله فمن غلب هواه عقله من بني الإنسان فهو أردأ من البهائم. قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما من غلب عقله هواه فهو من أفضل المخلوقات. وعليه فمن سلك طريق المخالفة لهواه فقد تعرض للشدائد. والخالق جل شأنه قد خلق من البشر كثيرا من ذوي النهى وجعل بعضهم أعلام الدين وإمة الهدى ومصابيح الدجى، كما خلق بعضهم وابتلاه بأسباب تستلزم نقصان العقل كالجنون وفقدان العقل بأسباب أخرى كالصغر والعته، قد جعل تصرفاتهم بالحجر غير نافذة ليصون مالهم من طمع الطامعين وحيل المحتالين وأوجب المحافظة على أنفسهم وأموالهم على الولي الخاص كالأب والولي العام كالقاضي، كل ذلك من رحمة الله ولطفه. فما أنه قد اتفق على أن الصغر والجنون والعته من أسباب الحجر، فقد روي أن المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ملحوقون بهم، أي أن الحجر على هؤلاء متفق عليه أيضا. يا سلام نعم. هنا يبدو من خلال هذه المادة وهذا النص أن العلماء ما كانوا يعدون نقص عقل المرأة نقصا حسيا كهذا النقص، وإنما نقص حكمي يعني الأحكام على شهادة هذا الشاب على وجه المجاز ومبين بالحديث. قيل ما نقصه يا رسول الله؟ قال شهادتها بالنصف من كذا عشتين. لا ما العقل يعني بالقوة العقلية، القوة العقلية ليست هي النقص بها، ولكن تصير مبتية، تصير مبتية وعالمة وراوية وكذا لاخره، لكن نقصها من هالباب سمى نقصا خلاص. ما بين هالشيء هذا. نعم. نقص في العقل والدين أيضا، باعتبار الدين فيه أعمال فيه طاعات فيه كذا، شنو نقصها بالدين أنها مسألة الحيض وما إلى ذلك. نعم. قال كما أنه قد اتفق على أن الصغر والجنون والعته من أسباب الحجر، فقد روي أن المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ملحقون بهم، أي أن الحجر على هؤلاء متفقون عليه أيضا. لا، هذا الاتفاق على وقاية للآخرين. هو الماجن هذا هو مو عقل ناقص يعني، لكن يستعمل للمسائل يعني مضرة للآخرين، ولا هو يفهم كذا، هو عقله لازم غلب عقله الهوى. إيه هذا يعني. قال وقد أوضح في المادة كذا أن مرض الموت من أسباب الحجر، أما السفه والدين وإن لم يكونا عند الإمام الأعظم من أسباب الحجر فهما عند الإمامين من أسبابه. هذا اختلاف بيناتهم بين أئمة المذهب، لأنه الجماعة أبو يوسف يقولون هذا دفع الضرر عن السفيه حفرا لماله، أبو حنيفة يعني رحمة الله عليه ينظر غير نظر، قال الحاق الضرر عليه بالسفه وجعله يعني كالبهائم يعني أكثر من ضرر فقد ماله. نعم هكذا سبحان الله العظيم. نعم. رحمه الله، والله نظرة قوية يا شيخنا. لا مال يوسف يعني هذا عمليا، لأنه هذا إذا واحد فقد ماله راح يصير عالة على غيره، بينما لو حفظنا ماله يمكن يزول من نسفه ومو بس أمر هذا أبدي، ويستثمره ويفيد غيره وكذا. الإسلام يريد دائما يجعل الفرد مكفي بنفسه، أنك أن تجعل ذريتك أغنياء خير من أن تخففون الناس، ولا تأتي السفهاء أموالكم جعل الله لك قيامة. لكن الإمام أبو حنيفة نظر عن نظرة، قال يعني هذا آدمي وأنا أسب أهليك آدمية أضر عليه من أعماله. نعم نعم. قال أربعة قال وليس الفسق عند الحنفية من أسباب الحجر. إيش؟ وليس الفسق عند الحنفية من أسباب الحجر، هو مفاسق يعني. عند البقية ما عندهم هذا الحجر، إلا ذاك صار الفسق أدى إلى السفه، أو السفه أدى إلى الفسق. هذا الفسق ما يصير حجر عليه. المفتي الماجن ليس نعم ها؟ لا مثلا شخص يتاجر في ماله بالخمر أو يتاجر في واحد، هذا ممنع للمتاجرة، هذا ممنوع أن يتاجر بشيء محرم. لا على مال لا بالمال هذا ما حجر عليه، أمنعه إذا كان هناك داعي للمنع أو للحجر، مو مسألة هذا. يا شيخنا الآن يقول المفتي الماجن يحجر عليه، أليس لا يحجر عليه؟ ما معنى يحجر عليه؟ ضرر على الناس أخي، هذا أولا يبلغ للناس بأن فلان هذا لا يصلح للفتوى وحجر عليه، هذا هو، حتى الناس يجون يستفتوه. العلة في الحجر عليه أنه فاسق يضر الناس، لا لمضرة الناس يا أخي، لدفع الضرر على الناس. لأن جمعهم المبتل ماجن والمقال المفلس هذا يغرر بالناس يقول أنا عندي دواب أجرها وما عندي. الطبيب الجاهل أيضا يضر أجساد الناس. نعم بس الله من هو الثالث. الطبيب الجاهل. الطبيب الجاهل. متطبب يعني. لا لا الثالث مو طبيب هو. إلا المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل. والحقون كلهم. الطبيب الجاهل بعد أجد يضر الناس. نعم. مو مسألة الفسق هنا. نعم. أربعة المحجور اسم مفعول مأخوذ من مصدر الحجر ومع أنه يلزم أن يذكر يذكر مع الصلة بأن تقول المحجور عليه كما يلزم ذكر المأذون معها أيضا فتقول المأذون له فقد حذف الفقهاء الصلة في كلتا الكلمتين تخفيفا ولأن المعنى يفهم بدونها فقالوا محجور ومأذون وقد جرت المجرى هذا المجرى. إيه صحيح. محاسن الحجر. إيه. الحجر عبارة عن النظر والشفقة. أي أن في الحجر إشفاقا على عباد الله وهو أحد قطبي الديانة. أما الثاني فهو تعظيم أمر الله تعالى وهذان النظر والإشفاق إما أن يعودا إيش إلى المحجور. إيش هو قطبي الديانة أمر الديانة؟ قطبي الديانة يقول لك إما الشفقة وإما تعظيم أمر الله. يعني نفع نفسك ونفع غيرك هاي حتى المصلحه قال الى كما في الحجر على الصبي والمجنون المعتوه واما ان واما ان يعود الى غير المحجور كما في الحجر على المدين والمفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل والمريض عند تصرفه باكثر من ثلث ماله. سؤال واحد بما ان الحجر ينحصر في قول الشخص مخصوص بالاشخاص الذين ورد ذكرهم في المواد كذا وكذا وبقي الحجر على الطبيب الجاهل الوارد في الماده كذا خارجا عن هذا التعريف فهو غير جامع لافراده. جوابه ان الحجر الوارد في الماده المذكوره لا يمنع من التصرف القولي وانما هو منع حسي يعني انه لا يمكن الطبيب المحجور من مزاوله صنعته وليس معنى بطلان تصرفاته القوليه لذلك قد قيل في الدر المنتقى ثم هو في الحقيقه منع لا حجر. سؤال اثنين ويوجد الحجر بمعنى منع ثبوت حكم التصرف في بعض الأفعال أيضا كالزنا والقتل فعليه لو زنى الصبي أو قتل فلا يترتب عليه حكم الحد والقصاص ولهذا فليس من فائدة في تقييد التصرف بالقولي كما أنه لا يجوز الحجر في بعض الأفعال كإتلاف مال الغير ولا يجوز في بعض الأقوال كقبول صح؟ كقبول؟ لا يجوز في بعض الأقوال قبول الصبي قبول الصبي ها ولا يجوز في بعض الأقوال قبول الصغير المميز الهبة والصدقة أيضا يعني كالقبول والحاصل أن الحجر الذي بمعنى منع ثبوت حكم التصرف يوجد في بعض الأفعال دون البعض الآخر لذلك يوجد الحجر الذي بهذا المعنى في بعض الأقوال دون البعض الآخر وعليه فليس من فائدة تحصل من تقييده بلفظ التصرف القولي. الجواب إن بين القلة والكثرة فرقا فالأفعال التي لا يجوز منع ثبوت حكمها كثيرة والأفعال التي يجوز منعه قليلة كما أن الأقوال التي يجوز منع ثبوت حكمها كثيرة والذي لا يجوز منعه قليلة فالقليل والنادر لا اعتبار له. يعني بتكلم عن التعريفات المنطقية مادة 42 900 هذه مادة جديدة شيخنا وبقيات ثلاث دقائق لا أشر إلها أخي